الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم نستكمل بعضا من آداب التالي للقرآن الكريم. من هذه الآداب أنه يسن له أن يستاك تعظيما وتطهيرا، فقد روى ابن ماجه عن علي موقوفا والبزار، وقال السيوطي بسند جيد عنه مرفوعا: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. قلت: الحديث فيه ضعف، ولكن وردت أحاديث كثيرة في استحباب السواك مطلقا وفي إكثار النبي صلى الله عليه وسلم منه، فتشمل ذلك. قال السيوطي: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب التعوذ إعادة السواك أيضا. وبعد السواك يسن له التعوذ، وظاهر الأمر فيه الوجوب. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. وفي أمر الاستعاذة مسائل تكلمنا عنها في التفسير بشيء من التفصيل، وحرر القول فيها الإمام ابن الجزري والنووي وغيرهما. وخلاصتها أنه قد قيل بالاستعاذة بعد القراءة، وهو قول والصحيح قبل القراءة، واختلف في لفظها. وأكمل ذلك أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو حسن. واختلف هل يجهر بها خارج الصلاة أم يسر، والمختار أن يجهر بها. ومن مسائل الاستعاذة أيضا أنه إذا قطع القراءة بأمر أجنبي يعيد الاستعاذة مرة أخرى، وإذا كان يقرأ في جمع فلا يجزئه استعاذة غيره. قال ابن الجزري: لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من شر الشيطان، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر. انتهى. ثم بعد الاستعاذة يبسمل، وفي ذلك مسائل أيضا ذكرنا طرفا منها في التفسير، وحاصلها أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وأما خارجها فحسب قراءة من يقرأ له، على تفصيل في ذلك في محله. فربما بسمل جهرا، وربما سرا، وربما وصل بين السورتين بدون بسملة. وفي الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة أوجه، وكذا عند وصل سورتين هناك أوجه للقراء تنظر في موضعها. ويبسمل القارئ في بداية كل سورة سوى سورة براءة، أما في وسط السور ومنها براءة فالبسملة مستحبة مطلقا على الراجح. ويسن الترتيل في قراءة القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال: هذا كهذ الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وأخرج الآجري عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. والقراءة من حيث السرعة على ثلاثة أحوال: التحقيق والتوسط والحذر، وتفصيل ذلك في علم التجويد. ويجب على القارئ أن يراعي فيها جميعا أحكام التجويد. قال ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وتحرير ذلك في محله. واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، وقالوا قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وقال بعضهم إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف عشر حسنات. واستحباب الترتيل لأن بكل حرف عشر حسنات. واستحباب الترتيل للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب. ولهذا يستحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال النووي: قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب هذا السؤال والاستعادة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله. انتهى. وقد روي عن بعض السلف أنه صعق عند القراءة ومات البعض. فعن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: وكنت في من حمله. وكان أحمد بن أبي الحواري إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوني رحمه الله ينكر على ابن الحواري، وكان الجوني فاضلا من محدثي أهل دمشق، تقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن جبير وغيرهم. قال النووي: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله تصنعا والله أعلم. قلت: الذي لا يقدر على دفع ذلك معذور، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة من الصحابة وسائر التابعين والأئمة المهديين، وهم أتقى وأورع. وقد صنف شيخنا أبو عبد الرحمن الظاهري رسالة في إنكار ذلك، فليراجعها من شاء. قال النووي: ومن الآداب إذا قرأ نحو وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أن يخفض بها صوته، كذا كان النخعي يفعل، ولا بأس بتكرير الآية وترديدها. روى النسائي وغيره عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وعن عبادة بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الآية. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. ويستحب البكاء عند قراءة القرآن، والتباكي لمن لا يقدر عليه، والحزن والخشوع. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون. وفي الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا عيناه تذرفان. وفي الشعب للبيهقي عن سعد بن مالك مرفوعا: إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قارئ عليكم سورة، فمن بكى فله الجنة، فإن لم تبكوا فتباكوا. وفي مسند أبي يعلى حديث: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. وعند الطبراني: أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن به، وهي روايات ضعيفة يستأنس بها. وفي الصحيح بكاء أبي بكر الصديق عند قراءة القرآن وهو في مكة، وفيه أيضا ذكر عائشة لذلك عندما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس في مرضه. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت، يحزنها شبه الرثاء. وعن هشام قال ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. قال النووي والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها. قال أبو حامد الغزالي البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. ونلفت النظر أنه لا بد من اجتناب الرياء في مثل ذلك، فإذا شعر الشخص أن فعله ذلك من باب الرياء فإنه يدفعه ما استطاع، والله أعلم. قال النووي أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة. وقال السيوطي يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها، لحديث ابن حبان وغيره زينوا القرآن بأصواتكم، وفي لفظ عند الدارمي حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وأخرج البزار وغيره حديث حسن الصوت زينة القرآن. قلت بل يجب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقد تقدم في محاضرة فائتة ذكر طرف مما ورد في ذلك. قال النووي قال جمهور العلماء معنى لم يتغن أي لم يحسن صوته. قال العلماء رحمهم الله فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها، وفي رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي قال الجمهور ليست على قولين، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء، أو يضغم في غير موضع الإضغام، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. وقال الماوردي القراءة بالألحان الموضوعة إذا أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج، والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد على ألحانه في تحسينه. قال الشافعي في مختصر المزني ويحسن صوته بأي وجه كان. قال وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا. قال السيوطي وفيه حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أخرجه الطبراني والبيهقي. قلت لا يصح هذا الحديث، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط كما أسلفنا. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال يحسنه ما استطاع. قال النووي واعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه،

رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. قال: ومعناه أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قال أبو حامد الغزالي وغيره من أهل العلم: وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، وهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والمتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. قالوا: فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال السيوطي: ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناد لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. قلت: وليس شرطا أن تكون صدقة السر أفضل من صدقة العلانية مطلقا، وذلك على التفصيل في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. وما ذكر من الآثار فواضح أنه متعلق بالرياء حتى وإن كان بالقراءة سرا. وقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. قال النووي: القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، لأن النظر فيه عبادة مطلوبة. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف، ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أرى فيه خلافا، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب، ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. قال السيوطي: ومن أدلة القراءة في المصحف ما أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعا: قراءة الرجل في غير المصحف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف 2000 درجة. وأخرج أبو عبيد بسند ضعيف: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، وقال إنه منكر. قلت: هذه كلها روايات لا تصح، ويوجد أيضا غيرها مثلها، والعبادة لا تثبت إلا بنص شرعي صحيح ولا يوجد، والعبرة بالتدبر والخشوع، ولم يكن ثم مصحف يقرأ فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الندرة بمكان في الصدر الأول. وما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود وقال السيوطي بسند حسن عنه موقوفا أديم النظر في المصحف، ليس صريحا في تفضيل القراءة في المصحف، بل يمكن أن يريد به الإكثار من القراءة، فليس كل الناس يحفظ عن ظهر قلب. وحكى الزركشي في البرهان قولا ثالثا: إن القراءة من الحفظ أفضل مطلقا، إن القراءة من الحفظ

فعد الحليمي تركه من الآداب لما أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: يا بلال، مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال: خلطت الطيب بالطيب. فقال: اقرأ السورة على وجهها، أو قال على نحوها. وهو مرسل صحيح، وهو عند أبي داود موصول عن أبي هريرة بدون آخره. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى غفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا قرأت السورة فأنفذها. وعن ابن عون قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها، وقال: قال: ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر. وأخرج عن ابن مسعود قال: إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تتحول منها حتى تختمها. وأخرج عن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. قال أبو عبيد: الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة، كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال، وكما كرهه ابن سيرين. وأما حديث عبد الله فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل من السورة يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى، فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التأليف لآية القرآن فإنما يفعله من لا علم له، لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك، انتهى. وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة. قال البيهقي: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل، فالأولى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول. وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم. كما ينبغي للقارئ مراعاة الوقف والابتداء، ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، وهو علم مستقل من علوم القرآن أشرنا إليه في سابق محاضراتنا، وموضع تفصيله في محله. قال النووي: ولا تغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني. وامتثل ما روى الحاكم عن الفضيل بن عياض قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.